يقول ان بعض الاخوه كان يدرس في المسجد وقال ان الرسول كان يكتب بعض الاعتبار الجنود فهل صح هذا ما يكون؟ ثبت على الظهور ولم يختلفوا في الصلاه طبعا الانبياء على قول الظهور يقول انها تقع من الصلاه لكن لا يقرون عليها يتقون او ينتقون حتى لا يستحقوا عليها ابدا يدعونها ويقولون الله منها وان الكبائر لا تقع عليهم الصلاه والسلام قد يقع منهم بعض الصغائر لكن لا يقرون عليها ولهذا أخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كله جده وجله وأوله وآخره وآخره وآخره اللهم اغفر لي وهب لي وهب لي وهب لي وهب لي وهب لي وهب لي وهب لي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.